بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 29 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 37 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 80 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وفيما يليها من آيات: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذه الآيات الطيبة الكريمة جاءت بعد قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الآيات التي سبقت كانت في إثر كلام رب العالمين عن إرادة المشركين فتنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وانظر إلى الآية الأخيرة من درس اليوم لإغاظة هؤلاء الكفار والمشركين الذين كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يقول: وننزل من القرآن، ننزل ما زال التنزيل مستمرا، ننزل مضاعفة التي تفيد التجدد، نزل القرآن نجوما لإغاظة هؤلاء من ضمن الأسباب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الذين كادوا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عز وجل إليك لتفتري علينا غيره. هذا القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هم الخاسرون. ثم بعدها تحدث عن إرادة المشركين أن يستفزوا النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يئسوا منك ومن فتنتك ومن أن يجعلوك تنحرف عن الصراط المستقيم قيد أنملة. يئسوا شهادة للمصطفى من رب العالمين أن الكفار بكل ما أوتوا من قوة ومن قدرة أتوا بعددهم وبعدتهم وبقضهم وقضيدهم من أجل أن يزيلوا محاولة، إن كادوا ما استطاعوا. وجاء الحكم من عند الله عز وجل ليخيب مسعاهم، فيقول ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلما يأسوا انتقلوا إلى المرحلة الثانية للتأثير على قدرته عليه الصلاة والسلام، بعد أن يأسوا من السيطرة على إرادته، فانتقلوا إلى مرحلة القدرة والقوة، وهم كعدد أكثر وقوة أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عدد قليل. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. هذا تهديد لهم، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهذا الأمر ليس خاصا بك، وإنما حدث كسنة من الله لا تقبل التحويل مع كل المرسلين. أي أمة من الأمم همت وهموا برسولهم ليأخذوه فأخذتهم، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه فأخذتهم. معنى ذلك أن هذا تهديد، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا. ثم أمره أن يتقوى وأن يتزود، وأعظم زاد للداعية، أعظم زاد لداعية الحق أن يتزود بالصلة بالله عز وجل، لأن القوى التي أمرت بإعدادها كلها إن لم تقم على قوة الإيمان وصدق اليقين ليس لها أي اعتبار في مجال القوى. وانظروا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل انظروا إلى سنة الله التي لا تقبل التبديل ولا التحويل، حينما يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالقضية ليست قضية قوة أرضية، مع أننا أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، لكن إذا حقق أهل الإيمان القوة الإيمانية بحق، ولم يكن عندهم ثغرة كما حدث في غزوة أحد ووجدت الثغرة حينما خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فعوقبوا، ولذلك قال قل هو من عندي أنفسكم، الثغرة من عندكم أنتم، لكن حينما أتوا بإيمان عظيم وخلوا من الثغرات وجاءوهم من كل حد وصوب، وكانت القوى أكثر بكثير من غزوة أحد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما الذي حدث؟ قوة الله، قوة الله تظهر سافرة بدون أسباب، أسباب من البشر حينما عجزوا. ما الذي حدث؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاءت الريح وجاءت الجنود التي لا ترى، حينما حقق أهل التوحيد الإيمان، حققوا العدة الإيمانية وسعوا جاهدين في العدة القتالية فصنعوا الخندق كحماية، ولم يكن معروفا كنوع من أنواع الاستراتيجية العسكرية في الدفاع، وإنما كان هذا بمشورة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكنهم ما كانت عندهم القدرة لمجابهة هؤلاء، فجاءت الخوارق وجاءت المعجزات، بعكس ما حدث في غزوة أخرى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذا رب العالمين هنا يبين أن سنته سبحانه وتعالى، هذه السنة لا تتبدل ولا تتحول، ولكن بشرط أن يكون أهل الإيمان يستحقون نصر الله، كما أقسم الله بقوله ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أنتم تركنون إلى القوى التي لا مثيل لها، إلى قوة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك قال هنا للنبي صلى الله عليه وسلم دعك من هؤلاء، كما قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يحزنك الذي يقولون. ما المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل حينما يحزن هذا؟ يأمره سبحانه وتعالى بأن يتزود بالقوى الإيمانية وبأن يعود إلى ربه وأن يسبح الله وأن ينزه الله وأن يحمد الله وأن يستزيد من مدد الله عز وجل عليه. فيأتي هنا قول أقم الصلاة لدلوك الشمس، القوى الإيمانية، ده إقامة للصلاة، وذكرنا هذا في اللقاء الماضي. أقم الصلاة لدلوك الشمس، كن عابدا لله في جميع الأوقات، كل الأوقات، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، استغرق للصلاة، من زوال الشمس إلى غسق الليل حينما يأتي الغسق وتشتد الظلمة، ليس هذا فقط، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا الرجل العابد محمد عليه الصلاة والسلام، هل كان الرسول متفرغا للعبادة؟ أبدا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقود أمة، وكان يجاهد في سبيل الله، وكان متزوجا بأكثر من امرأة، كانت له حياته الخاصة، وله أبناء خلفة من البنات صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت وراءه الأمة وتعليم الأمة وتبليغ الرسالة، ومع ذلك لا يقول إن هذه الأمور شغلتني عن عبادة ربي، لا، كله عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولكن ضعوا في اعتباركم أن العبادة التي تكون عبادة اتصال بالله عز وجل، هذه إن فرط العبد من فيها أوتي من خلالها. ولذلك كان رسولكم عليه الصلاة والسلام النبراس الأعظم والنموذج الأعلى والأسوة والحسنة والقدوة في هذا المجال، لا يبارى، لا يبارى صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن يسبق في هذا المجال. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكان يصلي حتى تتورم قدماه. تقول له السيدة عائشة: أنت تصلي من أجل أن، يعني الواحد منا يصلي من أجل أن يغفر له ذنوبه؟ أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكر ربي يجعلني أصلي حتى تتورم قدماه. لا يصلي من أجل الدرجات العليا، لقد حازها بالفعل، وإنما يصلي من أجل أن يشكر الله. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان رجلا متفرغا يقوم ثم سينام بقية النهار؟ أبدا، لن ينام بقية النهار، وراءه عمل عظيم. ولذلك قم الليل إلا قليلا، قم من أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التبليغ بعد الإنباء: اقرأ باسم ربك، بعدها: يا أيها المدثر قم فأنذر. من يومها قام واستمر في القيام، قيام، قم مستقيما، كن قائما بأمر الله، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثم السورة التي بعدها: يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن، عظمة القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يتحمله رجل من لحم ودم، بشر، يتحمل كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قم لكي تكون قادرا على القيام بهذه المهمة وبهذه الأعباء التي لا يستطيع أن يقوم بها العصبة أولو القوة. إياكم أن تستهينوا برسولكم عليه الصلاة والسلام بمقام النبوة. رسولكم عليه الصلاة والسلام لا يقاس بالنبيين السابقين، مع تعظيمنا لهؤلاء صلى الله عليهم وعلى آلهم وأصحابهم وسلم تسليما كثيرا. لكن لا يقاس النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأي نبي آخر ولا بأي رسول آخر. لماذا؟ هذا رجل حمل أمانة ما حملها غيره، حمل أمانة لتوصيلها للعالمين، للإنس وللجن، للبشر، للعجم وللعرب في زماني ومن بعد زماني، لكل الأمم إلى قيام الساعة. كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا عامة وإلى قيام الساعة. ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب. هذا القرآن حينما يفسر تفسره السنة المطهرة بالأقوال والأفعال والتقريرات والشمائل والأخلاق، من يستطيع أن يفعل هذا في 23 عاما؟ في 23 عاما فقط يفسر القرآن الكريم هذا التفسير العظيم الذي ينوء بحمله ألوف من العلماء. انظروا إلى السنة، من قام بحملها، من حفظ السنة، ألوف مؤلفة. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حمله، من فسره، من قام به بيانا وتفسيرا، ألوف مؤلفة من العلماء، طبقات العلماء من بعد عصر الصحابة وإلى عصر الناس اليوم وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. شرح لكتاب الله، شرح لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنباط قواعد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألوف مؤلفة من العلماء إلى قيام الساعة، استنباط من كلام محمد هذا الرجل الأمي الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ويتبعه أساتذة في الأكاديميات العلمية تقام دراسات كبرى في أعتى وأعظم الأكاديميات العلمية لدراسة مسألة من مسائل فقه رجل من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. فقه رجل من رجال محمد عليه الصلاة والسلام تؤخذ مسألة لتؤخذ فيها أعلى الدرجات العلمية، مسألة دي كده. أم المحمد عليه الصلاة والسلام من يستطيع أن، ولذلك يتحدثون عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ب9 نسوة. 9 نسوة، هؤلاء العظيمات من صحابيات محمد من أمهات المؤمنين، كيف استطعنا أن يحملن سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده محمد كان يريد 100 يشيلوا سنته. يعني محمد عليه الصلاة والسلام في الجانب الظاهر أمام الرجال كل ما ينطق به دين، كلام سنة، كلام تشريع، أفعال تشريع، سكوت تشريع، تقريراته، هذا في الجانب المعلن أمام الناس. وحينما يغلق عليه بابه ويعيش كسائر الناس، هل يفقد صفة النبوة والرسالة؟ أبدا. كلامه في داخل بيته تشريع، سكوته تشريع، أفعال تشريع. من تستطيع من البشر من النساء أن تحمل الجانب المخفي من سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ من؟ لا تستطيع امرأة، ولا اثنتان، ولا 3، ولا 4، ولا 5. فكان تعدد زوجاته ضرورة من الضرورات. أم سلمة تحمل سنة، عائشة تحمل، هذه تحفظ ما غاب عن تلك، وتلك تحفظ ما غاب عن الأخرى، وهكذا ألوف مؤلفة من الرجال حملوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الجانب الظاهر أمام الناس. طيب، وحينما يغلق عليه بابه، كل شيء يفعله سنة تشريع. ولذلك حملت السيدة عائشة على عاتقها سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة وغيرها، وحفصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ومن الليل فتهجد به، لتتحمل الرسالة ولتتحمل الأمانة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، خاصة بك أنت وحدك، عسى من الله واجبة أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وحررنا في اللقاء الماضي أن المقام المحمود هو الشفاعة بإجماع المسلمين. وأي الشفاعات؟ الشفاعة الخاصة به هو أعظم الشفاعات، حينما يترقبه العالم أجمع من آدم إلى قيام الساعة. كل أبناء آدم يذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم والكل يدفعهم دفعا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إليه ويشفع صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المقام المحمود تحمده فيه الخلائق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هناك رواية عن حذيفة بن اليمان قال: يجمع الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياما، لا تكلم نفس إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ينادي يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت، عبدك وابن عبدك وبك وإليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب هذا البيت. قال: فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى، هذا هو المقام المحمود. وذلك أنتم في دعائكم بعد الأذان تقولون: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد للوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا المقام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول جمهور المفسرين، وربما كان إجماعا. وهناك أثر ورد عن مجاهد أن المقام المحمود أن الله يقعده، أن الله سبحانه وتعالى يقعده على العرش. وهذا الأثر استنكره العلماء لأنه لم يأتي من طريق صحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه برواية مجاهد. قد يقول قائل: ومجاهد أخذ الحديث عن من في التفسير؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما. نقول: ولكنه لم يثبت عن مجاهد. ولقد تكلم في هذا الأثر كلاما شديدا الإمام الذهبي في كتاب العلو، والشيخ الألباني له تعليق على مختصر العلو للعلي الغفار سبحانه وتعالى، وتحدث عن هذا في السلسلة الضعيفة، تحدث عن هذا الخبر وأبان نكارته في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. أما الإمام الطبري رحمة الله عليه فقال: ولا يصح، وصحح قول الجمهور، ولكنه قال: لو ثبت وصح فلا يوجد عندنا مانع من قبوله، يعني لا يوجد مانع إن صح الخبر انتهى الأمر، لأنه لا يتعارض مع قطع من قطعيات الشريعة ولا يتعارض مع العقل على الإطلاق، وإنما سيكون هذا من باب الإخبار بالغيب، فإن صح أخذناه وقبلناه، لأننا في أبواب الغيب وفي غير أبواب الغيب، إذا صح الحديث فهو مذهبي. واضح الكلام؟ نعم. ثم ننتقل إلى الآية التي تلتها، وهي ما افتتحنا بها اليوم. يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قل تهجد قبلها، أقم الصلاة أمر ثالث، وقل ربي أدخلني مدخل صدق، ربي أنا، الربوبية الخاصة، دعاء أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بالربوبية الخاصة، وقل ربي متولي أمري الذي يكلأه الذي يحفظه الذي يرعاه، الذي يعطيه معية خاصة أخص من أي معية أخرى، خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، أدخلني مدخل صدق، فعل أدخلني أدخل فعل رباعي كما ترون، المصدر منه مدخل بضم الميم مدخل، وكذلك أخرجني فعل رباعي المصدر منه مخرج، أدخل يدخل مدخلا، أخرج يخرج مخرجا، واضح؟ طيب نفس الوزن لاسم المكان، اسم المكان والزمان بنفس الوزن، فمخرج هذا مشترك ما بين النصب على المصدرية أو أن يكون منصوبا على كونه ظرفا للمكان، واضح؟ يبقى هنا في اشتراك عندي. وبكل من القولين قال طائفة من أهل العلم في الإعراب، وبناء على ذلك بحث العلماء في تفسير الآية الكريمة. أدخلني مدخل صدق، لو قلنا إنه مصدر يبقى معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه في كل أمر من الأمور، في كل أمر من الأمور، وأي أمر من الأمور لا بد وأن تدخل فيه وتخرج منه، واضح؟ أي أمر، الصلاة أدخل فيها وأخرج منها، أدخل في العمرة أو الحج وأخرج منه، أدخل في الصيام وأخرج منه، أدخل في الجهاد وأخرج منه، أدخل في درس اليوم وأخرج منه. إذن هذا أمر عام يشمل جميع المداخل والمخارج وكل الأمور. فكأن رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يبعثك ربك مقاما محمودا فتهجد، تهجد بالقرآن الكريم نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق، واطلب من ربك. أمرك بالصلاة، أمرك بقيام الليل، أمرك بصلاة التهجد، ويأمرك سبحانه أن تفوض الأمر له في كل شيء، وأن تطلب منه أن يمدك بمدد دائم. ففي كل أمر من أوامرك تريد أن تدخل أمرا من الأمور أو تخرج من أمر من الأمور، عليك بسؤال ربك أن يدخلك مدخل صدق، وأن يخرجك مخرج صدق، ليس هذا وفقط، ولكن وأن يجعل لك من لدنه سلطانا نصيرا. ما هذا؟ هذا يدل على أن العابد بحق لا يستغني عن ربه طرفة عين، لا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو النموذج الأعلى والأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، ربه يقول له وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأضاف إلى كلمة مدخل ومخرج كلمة صدق، وهذا من باب كما يقول بعض النحاة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، يبقى الموصوف المدخل موصوف بكونه مدخل صدق ومخرج صدق، يعني مدخل صادق ومخرج صادق، فمعنى ذلك أنه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. ما هو المدخل الصدق والمخرج الصدق؟ هذا أمر لو نظر الإنسان إليه، تعالوا على سبيل المثال إلى أمر الجهاد في سبيل الله، نضرب مثلا بالمثال يتضح الأمر. أمرك الله عز وجل بأن تدخل في الجهاد، لا بد وأن تصحح النية، فيكون الجهاد لله وبالله وفي مرضات الله وعلى بينة من ربك سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا حديث، الحديث الذي يبين أن أول من تصعر بهم النار ثلاثة، من ضمنهم رجل قتل في سبيل الله فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفه، يقال ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، يقال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. إذن لابد من الإخلاص، وألا يكون هناك شائبة تشوب إخلاصك لرب العالمين في عمل الجهاد. هناك شرط ثاني وهو موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأمامنا أثر حذيفة حينما سئل كما تعلمون أحد الصحابة الكرام، فقيل له: الإنسان الذي يموت في سبيل الله يدخل الجنة؟ فقال: نعم يدخل الجنة. قال: تمهل. حذيفة بن اليمان: تمهل وصل الرجل. فلما أعاد عليه السؤال مرة ثانية وثالثة قال له: بشرط. وبين له أن الشرط الثاني أن يكون قد قاتل من أجل السنة. ولذلك قال الحسن البصري: فنظرنا فإذا القوم ضربوا بأسيافهم على بدعة. يعني معنى ذلك أن الجهاد ليست القضية قضية شعار الجهاد، تعالوا نجاهد في سبيل الله. لابد من تحقيق شرطين في الجهاد، لأنه عبادة كسائر العبادات، عبادة كسائر العبادات. الشرط الأول الإخلاص، وهذا في القلب. والشرط الثاني أن يكون الجهاد جهادا إيه؟ شرعيا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون كجهاد الخوارج، لا يكون كجهاد الخوارج. هذا جهاد اسما، ولكنه في حقيقة الأمر جهاد قتال فتنة. وإذا قتال الفتنة لا يكون جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك قبل أن تدخل تسأل ربك أن يدخلك مدخل صدق، فأن تتحرى الإخلاص، وأن تتحرك كما قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني على بينة من ربي، على بينة، على الصراط المستقيم. فإن وجد الإنسان ضبابا، وجد تغبيشا في الرؤية، يقف لا يتحرك. لأنك لو تحركت في وسط الضباب فستزل قدمك عن الصراط المستقيم وستنحرف وأنت لا تدري. ولذلك إذا قامت فتنة عليك أن تفعل ماذا؟ قف حتى تستبصر، حتى تتضح لك الأمور، حتى ينير ربك سبحانه وتعالى لك الطريق. فحينئذ تبدأ تتحرك وأنت على بينة من ربك، وقدماك ثابتتان على الصراط المستقيم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا، يعني كافرا، فأحييناه، يعني بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كأن الناس كتل من الظلمات، فيهم الكاذب، فيهم المنافق، فيهم الدجال، فيهم المبتدع. كيف تستطيع أن تفرق؟ النور الذي معك جعلنا له نورا يمشي به في الناس، لم يقل في الظلمات، بل قال يمشي به في الناس. فهنا يقول سبحانه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق. يكون الأمر كما يقول الإمام ابن القيم: بالله ولله وعلى مرضات الله. ولذلك إذا أردنا أن ننظر إلى المخرج الصدق ومخرج الكذب، قارن بمخرج المشركين حينما خرجوا، كما قال تعالى في سورة الأنفال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فلا بد وأن تخرج من بيتك ليس رياء، انظر العكس: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. إذن أنت تكون مأمورا بأن تخرج ليس رياء بل إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وتسعى جاهدا لنشر الحق وليس للصد عن سبيل الله. فلا تقاتل، لا تكون ظالما في القتال، ولا تقاتل على بدعة، ولا تقاتل لكي تكون لك العظمة وليكون لك الملك، وإنما تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقصود. ولذلك قارن ابن القيم رحمة الله عليه بين خروج هؤلاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة لحربهم في بدر، كيف كان مخرجه وكيف كان مخرجهم. وحينما جاء اليهود في بني قريظة ودخلوا حصونهم، كيف دخلوا حصونهم؟ وكان هذا الدخول، هذا كان مدخل كذب أم مدخل صدق؟ كان مدخل كذب. وحينما جاء الأحزاب وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مجيئهم وخروجهم مخرج صدق أم كذب؟ إذن قارن هنا بين مخرج النبي، وذلك كان أعظم مخرج هو مخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم مدخل هو مدخل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى عموم الآية، العموم اللفظ عام، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، بناء على انه مصدر. فالمصدر باي اخراج واي ادخال يريد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين، رب العالمين يأمره بهذا، ان يكون مخرج صدق لله وبالله وعلى ملة الله سبحانه، ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يكون في مرضاة الله تبارك وتعالى، وان يكون عمله بين مطالعة منة الله تعالى ومشاهدة عيب النفس، لكي يكون على رجاء وخوف من الله حتى لا تزل القدم عن الصراط المستقيم. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ولكن إذا نظرنا إلى سياق الآيات، إذا نظرنا إلى عموم اللفظ أخذناه على عمومه، ولكن إذا نظرنا إلى ظروف الآيات والسباق واللحاق وجدنا تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة في فتح مكة، كان يقول وقل ربي أدخلني، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. ولذلك جاء في التفسير بالمقصور أن المقصود هنا خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة مخرج صدق، ودخول المدينة مدخل صدق. يبقى الخروج من مكة مخرج صدق والدخول للمدينة، ولكن نجد الدخول كان أولا أم الخروج؟ الخروج من مكة كان أولا والدخول كان ثانيا. هنا الآية تتحدث عن أدخلني الدخول أولا، الدخول أولا ثم بعد ذلك، لأن الآية عامة. وحينما ذكر رب العالمين هذا الأمر وفهم بعض السلف أنه يقصد بذلك الخروج من مكة والدخول للمدينة يكون من باب التمثيل، كما يقول، كما يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ليس معنى ذلك أن الآية هذا هو تفسير والذي لا تفسير له لا سواه، وإنما هذا من باب التمثيل ببعض أفراد العام في أظهر أفراد، أظهر أفراد العام في المغضوب عليهم اليهود، وأظهر أفراد العام في الضالين هم النصارى. ولكن الآية أعم من هذا، فتشمل كل من غضب الله عليهم وتشمل كل من ضلوا عن سواء السبيل. واضح لأنه قسم العالمين إلى صراط الذين أنعمت عليهم المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، قسم العالم كله إلى هذه الأقسام الثلاثة، إما منعم عليهم وإما ضالون وإما مغضوب عليهم. فإذا يشمل كل من غضب الله عليه ويشمل كل من ضل ويشمل كل من أنعم الله عز وجل عليه. فهنا يقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ينطبق هذا على من؟ ينطبق على النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه، وإن كان جميع مداخل النبي مداخل صدق وجميع مخارج النبي عليه الصلاة والسلام مخارج صدق. والدليل على أنه كان كذلك أن الله عز وجل ذكر هذا وأمره أن يقوله، والرسول معصوم، فحينما يؤمر بشيء هو ينفذه. والآيات التي ستأتي بعد ذلك ستوضح أن النبي استجاب، ولذلك نصره الله وقال وقل الحق من ربكم وقل جاء الحق وزهق الباطل. ننظر إلى من قال إن مخرج ومدخل اسم مكان، واضح؟ اسم مكان. هذا سيلتقي مع الآية السابقة، لأنه يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام الذي تقوم فيه. والمقام يتحدث عن المكان، مكانك في الآخر. لكي يبعثك ربك مقاما محمودا عليك أن تجعل جميع مخارجك ومداخلك، ليس على سبيل المصدر وإنما على اسم المكان، كل مكان تقوم فيه في الدنيا في مدخل أو مخرج، ومدخل أو مخرج اسم المكان، أي مكان تحل به يجب عليك أن يكون مقاما محمودا. فلكي يكون مقاما محمودا لابد وأن يكون مدخل صدق وأن يكون مخرج صدق. وحينما أتى باسم المكان أتى به مشتقا من الفعل المتعدي. لماذا أتى باسم المكان مشتقا من الفعل المتعدي؟ لكي يدل على أنه بتيسير الله وبتوفيق الله له وبإمداد الله إياه ليس له دخل فيه، لأنه لو جاء اسم المكان بالفعل اللازم لكان من كسبه هو، ولكنه يريد سبحانه أن يبين تيسيره له. الله يريد أن يبين تيسيره سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام، وأنه بتفضيل منه وبمنة منه سبحانه فأتى به بالفعل ليس اللازم وإنما المتعدي، لأنه إدخال من الله. وذلك قال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فيصبح في الدنيا في كل المداخل وفي كل المخارج مقامه مقام مقامه مقاما محمودا، لكي ما هو المحمود عكس المذموم، والمحمود هو الحسن الذي كمل في حسن في جميع صفاته، فلكي يقوم يوم القيامة ويبعثه ربه مقاما محمودا لابد وأن تكون جميع مقاماته في الدنيا مقامات ماذا؟ محمودة. لأن الآخرة الآخرة تريك ما كان في الدنيا، فإن كان في الدنيا مقامه محمودا سيصبح الإنسان يبعث على ما مات عليه، يبعث على ويموت على ما عاش عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيموت على مقامات محمودة، عاش على مقامات محمودة ومات على مقامات محمودة. ولذلك عسى أن يبعثك ربك مقام، وانظر إلى البعث، كلمة البعث كما يتحدث عن الشهيد، يبعث الشهيد يوم القيامة في دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الذي مات وهو يلبي في الدنيا وكان محرما يبعث يوم القيامة ملبيا. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل مقاماته مات محمودا صلى الله عليه وسلم في كل مقامات، فيبعث يوم القيامة في مقام محمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. هذا لو نظرنا إلى علاقة الآية بما قبلها، ولكن لو نظرنا لعموم الآية سنجد أن الأمر عام، ومن الممكن أن يفسر كما قلنا مدخل ومخرج بناء على أنه مصدر يصح، اسم مكان يصح، ولكن سيكون لكل اختيار تفسير وعلاقته بما سبقه. واضح؟ فيقول: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والصدق الشيء الذي ضد الكذب. ومتى يكون الإنسان صادقا؟ إذا كان الإنسان يفعل الشيء وهو متلبس به ولا يخالف ظنه في الواقع. ولذلك الصدق هو المطابق للواقع، فلا يكون، لأنه من الممكن أن يكون الإنسان متوهما يقول كلاما، يعني حينما تخبر خبر هذا الخبر أنت تظن نفسك صادقا، ولكن الخبر الكذب ما هو؟ مخالفة الواقع. فهنا المقصود المخرج الصدق والمدخل الصدق أن يكون مطابقا للواقع موافقا لظن العامل، فالعامل يظن نفسه على حق وهو في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر على ماذا؟ على حق، بعكس المخرج الكذب. ولذلك قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء يظنون أنفسهم صادقين وفي مقامات صدق، لكن في حقيقة الأمر مخرجهم مخرج كذب ومدخلهم مدخل كذب. فقال رب العالمين مفرقا هنا: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ولكن مدخل الصدق ومخرج الصدق يكون الإنسان فيه في حاجة من قبل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يؤيده ببدد من عنده. فقال: واجعل لي من لدنك، من عندك، سلطانا نصيرا. كلمة السلطان تأتي في لغة العرب وفي القرآن بمعنى الحجة، وتأتي كلمة السلطان بمعنى القوة والغلبة. فهل الرسول يطلب حجة أم يطلب قوة ملك وسلطان؟ ملك وسلطان، نقول الأمرين معا، ونالهما النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل ربه سبحانه أن يجعل له من لدنه سلطانا بعد حجة، وحجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت دامغة. فأنت من الممكن أن تكون على حق ولكن ليس لا تستطيع أن تبين عن حجتك ولا أن تظهر وجه الحجة التي معك. ممكن يكون إنسان على السنة وعلى الحق ولكن يناقش الناس ولا يستطيع أن يظهر حجته. الرسول عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى يأمره بأن يدعو ربه واجعل لي من لدنك سلطانا، يعني حجة، نصيرة، نصير بمعنى ناصر أو منصور، إما فاعل وإما مفعول، نصيرة. هذا السلطان الحجة تكون منصورة، حجة مفلجة لا يقف أمام أحد. ولقد صدق الله وعده سبحانه وتعالى، وأصبح دين الإسلام ظاهرا على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ودينكم ظاهر حتى في الأزمنة التي يكون فيها المسلمون ضعفاء، حتى في أثناء ضعف المسلمين السياسي والعسكري والاقتصادي تكون حجة الإسلام ظاهرة، والإسلام ظاهر على الدين كله ولو كره الكافرون. رب العالمين أظهر هذا الدين، دين ظاهر. ولذلك ضعوا في اعتباركم أن غيركم حينما سلطت أضواء الرسالة المحمدية على معتقداتهم اضطروا اضطرارا إلى أن يغيروا، اضطروا اضطرارا إلى أن تنعقد مجامع دينية على مستويات عليا جدا عندهم في دياناتهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يوفقوا أوضاعهم ومعتقداتهم حتى يعترف بهم القرآن الكريم. فوجدنا من يعدد يدعي التوحيد وضحتنا، وجدنا من يقوم دينهم على الكهانة يدعون أنهم يقوم دينهم على الحجة، ونبذوا الكهانة وحاربوا الكهانة. وما ثورة مارتن لوثر القديس الأوروبي عنكم ببعيدة، ثورة 19 احتجاج، كانت من أجل ماذا؟ حينما سلطت أضواء الرسالة المحمدية صلوات الله وسلامه على محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء، فضحتهم، فضحت الغشاشين والدجاجلة وعباد البشر وأصحاب سكوك الغفران، أوضحت الأمور جلية. دين لا يقدم تنازلا، هم الذين يقدمون تنازلات ويقول لك نعمل تقريب أديان، تقريب، هم الذين يطالبون بالتقريب بين الأديان. والدين الإسلامي لا يوافق على كل هؤلاء، لا يوافق على هذه الدعاوى. تقريب أديان إيه؟ التقريب بين الأديان، تقريب بين الباطل والحق، تقريب بين التعديل والتوحيد، تقريب بين التثليث وكلمة التوحيد، ما هذا؟ إذن حينما فضحهم بدأوا يلملمون أشلاءهم من أجل البقاء، يدافعون على أنفسهم من أجل البقاء فقط، البقاء، لا يريدون أكثر من هذا. لا تغتروا بإرساليات التبشير وما شكل ذلك. الإسلام غزاهم في عقر دارهم، غزا كل هذه الديانات في عقر دارها، وضربات مبينة واضحة. واجعل لي من لدنك، حين هذا الكلام حينما قيل كان عدد المسلمين كام؟ هذا الكلام حينما قيل كان عدد المسلمين كام؟ عدد قليل جدا، وكانوا يعذبون ويمتحنون ويضطهدون ويبتلون ويفتنون في بطحاء مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه ضاقت عليه مكة فانتقل إلى ثقيف وإلى الطائف ورجع خاليا الوفاض صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون من قصة الطائف وثقيف. إذن كانت مكة لم يكن فيها تمكين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول له ربه سبحانه واجعل لي من لدنك سلطانا حجة. وكانت حجة محمد عليه الصلاة والسلام لا تقف أمامها أي شبهة. لا أقول حجة، حجج ماذا؟ لا توجد حجة أمام القرآن، وإنما شبهات حينما يسلط عليها نور القرآن الكريم يختفي أصحاب الخفافيش، هؤلاء الذين يعتقدون في هذه الشبهات مجموعة من الخفافيش، والخفافيش لا تعيش إلا في الظلمات، الخفاش لا يعيش إلا في الظلام، والجراثيم لا تعيش إلا في الأجوان العفنة. ولذلك لو طهرت المكان تموت الجراثيم والميكروبات، الميكروبات والجراثيم والفيروسات لا تتكاثر إلا في أماكن نجسة، أماكن النجسة فقط. لكن حينما تطهر وتأتي ترش مطهرات، ما الذي يحدث لهذه الجراثيم؟ تموت. والخفافيش حينما تضيء الأنوار تختفي. والقرآن الكريم جاء بأنواره، ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تصور، وهذا تعبير عجيب، تعبير غريب. مجموعة من المجانين وقفوا في ساحة والشمس في رائعة النهار كده الظهر، وقفوا هؤلاء مش نور الله، لا اتكلم عن نور الشمس، الشمس مخلوق من المخلوقات، وقفوا بيطفوا الشمس. ايه الغباء ده؟ ما هذا الجنون؟ هؤلاء لا يريدون ان يطفئوا الشمس بهف، وانما يريدون ان يطفئوا ماذا؟ نور الله بافواههم، بافواههم. ما هذا الجنون يا بشر؟ ما هذا الجنون يا بشر؟ ربما كان هذا جنون البقر. ومع ذلك جاءت الأنوار القرآنية فجعلت الخفافيش تنزوي وتختفي، وجعلت الجراثيم تقتل والفيروسات. جاء، ولذلك يقول الشاعر لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديلة. قنديل إيه اللي انت ماشي بيه؟ واحد يمشي كده زي الفيلسوف اللي في أثينا كان يسير بمصباح يريد أن، ناس بتقول له بتعمل إيه؟ ببحث عن الحقيقة. مصباح ديوجين يبحث به عن الحقيقة، تحرك كده شاء فيلسوف من الفلاسفة ماشي بالنهار ومسك مصباح، ماذا تفعل يا رجل؟ ببحث عن الحقيقة. يبحث عن الحقيقة في الشمس في النور ومعه مصباح، مصباح ديوجين. القرآن الكريم يقول لا تذكر الكتب السوالف قبل، الشعر يقول لا تذكر الكتب السوالف قبله، يعني الكتب. جاء الصباح فأطفئ القنديل. أطفئ، أطفئ عم ديوجين الخيبة الثقيلة اللي انت ماشي بيها، أطفئ أطفئ. شمعي ايه ومصابيح ايه وكهربة ايه؟ الكهرباء بالنهار لا قيمة لها، ولع كل المصابيح بالنهار ولا لها اي قيمة في ضوء الشمس. فقل واجعل لي من لدنك سلطانا، سلطان حجة، نصير، ينصر. وليس هذا فقط، ولكن دولة، قوة، قوة، ملك لمحمد عليه الصلاة والسلام. آتاه ملك كسرى وقيصر. يقول قتادة رحمة الله عليه إن نبي الله عليه الصلاة والسلام علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائد الله ولإقامة دين الله. فإن السلطان رحمة من الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. هذا قول قتادة. أما مجاهد فقال سلطان بمعنى حجة بينة. قال ابن كثير واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة، وهو الراجح لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه. ولهذا قال تعالى، اسمع، مع أن الآية التي استدل بها فيها الدليلان، فيها الدليلان معا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الحجة، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن الحجة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بالبينة والحجة. ولكن إن لم ينفع الحجة والبينة مع الناس يأتي دور السلطان وأنزلنا الحديد في بأس شديد. ولذلك صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عن إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك من الممكن أن نتحدث كثيرا ويجي واحد يناقشك وتناقش ويناقشك وتناقش ويناقشك وتناقش ويجيب لك شبهات ويجي لك تاني يوم. لكن لو جاء قعد قصاد حد من الجماعة إياهم يقول له أنت بتقول إيه ياض؟ أنا؟ مين قال الكلام ده؟ أنا على مذهب الشيخ عادل السيد. يعني أنت كنت قبل كده بتشتم عادل السيد؟ لما تتحط على بقت مع عادل، أنا معرفش إلا الشيخ رسلان والشيخ عادل السيد. يالا يالا أنت بتشتمهم بره. أنتوا واخدين بالكم؟ إن الله لا يزع بالسلطان، مش هو ده اللي بيحصل؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس ما ينفعش معاهم إلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لكن دعوا في اعتباركم أن الله حينما يأمرك ويقول لك اهدنا الصراط المستقيم مطلوب منك وأنت تدعو هذا الدعاء أن تفعل ماذا؟ أن تتعلم كيف تكون على الصراط المستقيم لكي تكون على بصيرة، مش دعاء فقط، دعاء وأنت متلبس بالعمل. كذلك حينما يقول واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يجب عليك أن تتعلم الحجج ويجب عليك أن تعد العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوه. الأمة مأمورة بأن تعمل في باب الحجج والبينات فتخرج طلاب علم يقومون بالحجة، وفي نفس الوقت يقول للأمة سلطان وقوة. والسلطان في هذا الزمان ليس عسكريا فقط وليس بالإعداد البدني فقط، ولكن الجهاد قد أصبح في هذا الزمان جهاد في البر والبحر والجو. ينبغي على الأمة أن تصنع سلاحها، لا ينبغي على الأمة أن تستورد وأن تشتري عن طريق النفط الخارج من الأرض، فهذا النفط ربما جاء عليه وقت ونفض، وإنما لابد وأن تكون الأمة قوية. الحرب الاقتصادية الآن أكبر وأعتى من أي حرب أخرى، حرب الاقتصادية قلتها قبل ذلك وما زلنا نقولها، الألمان واليابان انهزموا في الحرب العالمية الثانية وضربت ناجازاكي وهيروشيما بالقنابل النووية. أين الاقتصاد الياباني الآن بالنسبة للعالم؟ أين ألمانيا الآن؟ بلاد بدأت من تحت الصفر. الأمر الثاني وهذا هو الأهم، لم يستطع الأمريكان ولا الأوروبيون أن يحتلوا لا اليابان ولا الألمان، لأنه كما يقول أحد مشايخنا، لأن العالم لا يقول للعالم خذ يا ولد، تعال يا ولد، روح يا ولد، لكن يقال للجهال من أمثالنا. ولذلك نحن الذين من الممكن أن نحتل، لكن غيرنا لا، علماء، علماء لهم مكانتهم. ولذلك ما السر في أن اليابان لم تحتل؟ لماذا لم تحتل ألمانيا لكن بلاد المسلمين كلها عن بكرة أبي احتلت لدرجة أصبحت قطع شطرنج؟ انجلترا فرنسا ايطاليا، انجلترا فرنسا ايطاليا، نفوذ امريكا، نفوذ روسي، نفوذ تقطيع مناطق نفوذ، وما زلنا مناطق نفوذ. الصراع الان في سوريا والعراق مناطق نفوذ، منطقتنا مناطق نفوذ من زمان، منذ ان ضعف المسلمون وتقطع المسلمون وضاع ملك المسلمين بقيت الحجة. ولكن قد يقول قائل ولماذا يرضى الله عز وجل عن ذلك؟ يرضى الله عن ذلك عقوبة لنا كما حدث لأصحاب محمد. هل أنتم كأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حينما خالفوا أمر النبي مرة واحدة في الحرب؟ ما الذي حدث؟ قل هو من عند أنفسكم أدال عليهم الدورة، أدال عليهم الدورة. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس لأنكم أخطأتم. فلما أخطأوا وخالفوا أمر النبي خالف الرماة ما الذي حدث؟ كاد أن يموت محمد عليه الصلاة والسلام، كاد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، وأشيع مقتله. واستطاع أبو سفيان ولم يكن قد أسلم وقت أن يقول أعلو هبل، تصوروا، استطاع أن يرفع عقيرته وأن يقول هذه الكلمة، نظرا لأن المسلمين أخطأوا، فلما أخطأوا عوقبوا. فرب العالمين يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا السيف على رقبته يجز به. فرب العالمين لا يحابي، ففرض عليكم أن تقوموا بالحجة وبالسلطان. زي ما قال لكم وأنزلنا الحديد، سورة اسمها سورة الحديد في القرآن الكريم، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. العالم يقوم، وصناعات العالم واقتصاد العالم يقوم على الحديد. أين أنتم من صناعة الحديد؟ كل الدبابات، الطائرات، كذا كذا، كله قائم على هذه الأمور، حديد قوة. فيقول واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ثم يبين له أن دعاءه استجاب. انظروا إلى العظمة، انظروا إلى العظمة، عظمة نبيكم. يلهمه السؤال ويبين له أنه استجاب له، فقل وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا كمان. يعني لا يقول له البشرى فقط، والصورة مليئة بالبشريات كما قلنا، لأن سورة الإسراء كما قلنا كانت على في نهاية العهد المكي، ولذلك افتتاحية الصورة تتحدث عن فتح مكة وكون المسجد الحرام سيصبح مسجدا، مع أنه لم يكن يسمى وقتئذ إلا البيت الحرام، قال المسجد الحرام وليس فقط، والمسجد الأقصى سيفتح، وتحدثنا عن هذا في افتتاحية الصورة وفي مقدمتها. فإذا الصورة مليئة بالبشريات. فهنا يقول رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق، جاء الحق، جاء بالفعل الماضي، عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع. قل جاء الحق وزعق الباطل، إذا الباطل كان مستمكنا، وكانت دولة الباطل راسخة لا انتهت، والباطل عكس الحق، الحق ثابت، الحق راسخ، الحق لا يقبل التبديل. ولكن في بعض الأزمنة أو الأمكنة، في بعض الأزمنة أو الأمكنة، وبالذات أزمنة الفترات، يضعف الحق ويصبح للباطل ثورة وصولجان ودولة وقوة. هذا لا يكون إلا عند ضعف أهل الحق، لكن لو جاء أهل الحق طبيعة الباطل الاندحار، طبيعة الباطل التلاشي، لكن لا يظهر بزخرفه وبصولجانه ومجده وقوته إلا عند ضعف أهل الحق الذين يحملون الحق. فإذا ضعفوا ظهر الباطل، فإذا جاء الحق ومعه أهله المؤمنون به وطبقوا على أنفسهم ودعوا إليه، ما الذي يحدث حينئذ؟ يتلاشى الباطل على هذه طبيعة. ولذلك عقب على ذلك بقوله في التزييل إن الباطل قاعدة، إن الباطل كان أمر مستقر، سنة من سنن الله، إن الباطل، إن المشددة المؤكدة، إن الباطل كان طبيعته، يعني هذا كان يدل على كما يقول وكان الإنسان عجولا، طبيعة الإنسان، فطبيعة الباطل كان زهوقا. المصدر زهوق، لكن الزهوق صيغة مبالغة، زهوقا كما قال رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يشق دماغه نصفين، يدمغه. فإذا للفجاءة هو زاهق، كلمة الزهق، الزهق اللي هي حينما تأتي بذبيحة حيوان وتقوم بذبحه، ما الذي يحدث؟ تزهق روحه، تطلع روحه. فالباطل شبه بالذبيحة التي تذبح، وحذف المشبه به وأتى بالمشبه، وبصفة من صفات المشبه به مكنية، كما يقول أهل البلاغة. فيقول هنا إن الباطل طبيعته جبلته أنه كان زهوقا. وهذا لم يحدث لك وحدك، بل حدث للأمم السابقة، وقد تحقق في عهدك يا محمد. قل جاء الحق. الحق ده خلاص جاء دولة. ما معنى مجيء الحق؟ ظهور الحق وانتصار الحق بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وقل جاء الحق حينما يكون للحق جنود قوة ويلتقي مع الباطل في معركة. لمن يكون النصر؟ للحق. إذا انتصر الباطل فاعلم أن أهل الحق كانت أيديهم مهتزة، لم يكونوا ممثلين للحق التمثيل الكامل. وذلك انظروا إلى قول الله في آيات التمكين، اسمع، يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يبقى لو علم الله في جيل من الأجيال أنه إن مكن سيقدم نموذجا يرضى الله عز وجل عنه يمكنهم. فإذا وجدتم جيلا من الأجيال رب العالمين حجب عنه التمكين فاعلم أنه من نفسه أتي. واخد بالك؟ أتي من أين؟ من نفسي هو، لأنه قال رب العالمين. قل صدق الله ربنا. أصدقك أم أصدق رب العالمين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى ربنا يقول الذين، بص اسمع، ولا ينصر والله، ما هي اللام موطئة للقسم، لا ينصرن الله من ينصره، اللام الموطئة والنون المؤكدة. يبقى من نصر دين الله لازم ربنا ينصره. يبقى لو وجدت طائفة تدعي الصلاح وتدعي أنها على دين الله وتهزم في كل معركة، هذه دليل على أنها لا تنصر الله عز وجل. ولذلك نسيت أن أقول لكم في دعاء وقل ربي أدخلني مدخل صدق، أن بعض السلف كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. الإمام ابن القيم مفسر هذا بقولي رحمة الله عليه ضامن على الله أن الإنسان إذا كان مدخله ومخرجه وفق شرع الله يكون ضامنا على الله. يا ما معنى ضامن على الله؟ لا بد أن ينصره الله. يقول ابن القيم فإن لم ينتصر الإنسان وكانت نتيجته الخيبة والخسران والوبال فاعلم أنه ليس بضامن على الله، فاعلم أنه مدخله ومخرجه ليس مخرج صدق ولا مدخل صدق، بل مخرج كذب ومدخل كذب. هذا الكلام ابن القيم بالنص. فإذا انظروا إلى عواقب الأمور وانظروا إلى ثمراتهم لتعرفوهم، اعرفهم من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. هل النصر في ركابهم أم الخيبة والنكال؟ كلما ظهروا قطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، كلما ظهر قرن منهم قطع. تيجي تقول لهم يقول لك ابتلاء من اللي تقعدوا تبتلوا طول عمركم، ده جيل يموت ويتحصد، يجي الجيل اللي بعده يشم نفسه ويتحصد، يجي الجيل اللي بعده. القضيه مش قضيه ابتلاء، دي كلام النبي عليه الصلاه والسلام. كلما خرج قرن قطع حتى يكون آخرهم في عراض الدجال. أنا أؤمن بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا أؤمن بكلام المفكرين ولا السياسيين ولا الصحفيين ولا الفنانين ولا كل الكلام ده كله. نحن نؤمن بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الرجل الطيب الذي نقل الإمام ابن القيم كلامه، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. إذا لكي يكون ضامنا على الله لابد أن يكون مواقف مواقف صدق، فإن خلت المواقف من الصدق نكل الله عز وجل، لأن الله يأبى أن يتحدث دجال باسم شريعة الله. يأبى الله أن يتكلم دجال باسم شريعة الله تبارك. يغار الرحمن على دينه. ولذلك يأتي البعض ليقول لك يعني الناس الظلمة والعلمانيين، أيوة يعيش ويحكم 30 سنة. لماذا؟ لأنه لم يحكم باسم الله، حكم باسم نفسه، فكان ظالما، انتهى أمره، فسق، منتهي أمره. لكن الخطورة حينما يتكلم إنسان باسم الله ويقول أنا أفعل باسم الله بشريعة الله، لا يصبر الله عليه لسنة واحدة، سنة واحدة ما يصبرش عليه. يغار الرحمن على دينه، يغار الرحمن على شريعته. البعض يقول لك يا عم يعني هو ولا الفاسق؟ لا، هو، لأنه تكلم باسم الله. ولذلك المبتدع ينكل به بعكس الفاجر الفاسق. الفاجر الفاسق معروف لكل الناس انه فاجر فاسق، لن يفتن الناس ولن يبدل شرع الله من رجل لص، من رجل سرق الدولة، من رجل قامت دولته على الرشوة، من رجل قامت دولته على المحسوبية، من رجل قامت دولته على سرقة أموال الشعوب. لا، كل هؤلاء لا يغيرون الدين ولا يبدلون الدين، لأن غاية العمر هذا رجل فاسق فاجر، هذا رجل سارق، هذا رجل لص، هو وعصابته يحكمون دولة هم يفعل. لكن حينما يأتي رجل ويقول أنا أتحدث باسم الخلافة، باسم الشريعة، باسم كذا، لا، إن كان صادقا يمكنه الله، كان كاذبا يجعله الله عبرة وينكله. وهذا أمر نباهل عليه، يعني هذا كلام نباهل عليه، لأن القضية قضية دين ليست مجاملات. وخوفنا وحرقة قلوبنا على ديننا ألا يبدل، لأن الدين في السنوات السابقة كان معرضا للتبديل في بلاد المسلمين، الدين كان معرض، ولكن يأبى الله أن يبدل هذا الدين، لأنه ليس بعد رسولكم رسول وليس بعد نبيكم نبي. الأمم السابقة غيرت، الأمم السابقة بدلت، الأمم السابقة حرفت، لأنه كان سيأتي أنبياء من بعدهم ليردوا الناس للجادة مرة أخرى. أما هذه الأمة فليس بعد نبيكم نبي. ولذلك جعل الله العلماء الصادقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول كل جيل عدلهم الله، عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه الآية استظهرها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء الفتح الأعظم، فتح مكة، وخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة مخرج صدق، ودخل مكة مدخل صدق، قرأ ساعتها وقل جاء الحق وزهق الباطل، وكان يمسك بمخصرة في يد عصا، وكان يشير إلى 360 صنما حول البيت، 360 صنما كان يشير إليها، ينكب الصنم على وجهه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم تأتي الآية التي تليها ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يربط هذا بما سبق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ونجعلها محور حديثي في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.